حين نسمع إنسانا يتكلم بكلام مخالف للشرع، ماذا يكون موقفنا؟ الجواب أن الله تعالى فرض علينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر عند الاستطاعة، فمن هنا يجب إذا سمعنا إنسانا يتكلم بما يخالف الشرع أن ننصحه فننهاه عن كلامه إن كنا نرجو أن يقبل منا. أما إن كان معاندا لا يتراجع فيجب أن ننبه الناس من كلامه ونحذرهم منه عملا بالنصيحة الواجبة، وهذا لا يكون غيبة محرمة بل أمر واجب عند الاستطاعة. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وثبت في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في رجلين كانا يعيشان بين المسلمين محذرا: ما أظن أن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. فالتحذير واجب ولا يجوز السكوت مع القدرة على الإنكار.